والملائكة

ويفعلون لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا ونجني من فرعون وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع تلاوة قرآنية مباركة لسورتي التحريم والقدر، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. لكم تحيات أيمن كبارة من الهندسة الإذاعية